başım şehit. Aşteni alaşım şehit. يغير نظرة من عيونه باش بلياني أنا راه كواني شدياني علاش مشيت يغير نظرة من عيونه راه كواني أنا وعلاش مشيت أي ايوه هادي بخاطر الصابة والناس كونستانتين بخاطر فريد سونزومي كامي وناس بالعباس محمد سليمة بزاف بزاف وناس سان فرانسيسكو سير اي حميطو بزاف بزاف وناس مرابان وليد الجيري اش داني علاش مشيت اش داني علاش مشيت غير النظره من عيونه باش بلياني راك والي اش داني Hey.